وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تعلمون أننا قد تعرضنا لموضوع النبوة وإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا لما يقوله أهل الكلام من أنه لا دليل على صحة النبوة إلا المعجزة، ثم إن المعجزة عندهم هي فقط الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة إثباتا لصدقه. وقلنا إن هذا من تضييق الواقع، وإن ذلك الدليل ليس هو كل الأدلة، بل هو جزء من بحر، قطرة من بحر، من بحر دلائل النبوة التي تدل على نبوة النبي، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أظهر له من دلائل النبوة ما يدل ويقطع لكل ذي لب بأنه رسول الله، وإن لم يبلغه من ذلك إلا البعض. فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ظاهرة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة، لم تمت بموته صلى الله عليه وسلم ولا بموت أصحابه، وإنما هي باقية مخلدة، وكل إنسان في هذه الأرض مؤاخذ ومخاطب بما جاء من عند الله تبارك وتعالى، وما من أحد يسمع به صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض إلا ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار، وذلك لظهور الحجة واستبانة المحجة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بالعالمين. فإنه سبحانه وتعالى لما أرسل هذا الرسول عامة للناس وكافة الناس كافة، جعل آياته أيضا عامة لهم إلى قيام الساعة، وعامة للعالم منهم والجاهل. فالجاهل الأمي البدوي أو الفلاح القروي يجد في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير ويفهمها ويستوعبها ويقر بها، والعالم المتبحر في أي علم وفي أي فن وفي أي مجال يجد فيها ما يبهره. فالمؤرخ يجد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار التاريخ ما يذهل العقول ويحير الألباب، دون أن يكون هنالك أي مصدر آخر لهذا الرسول، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يأتي بالآيات والأخبار عن الأمم الماضية التي لم يعرف المؤرخون كثيرا منها. وعالم الفلك يقرأ فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العجائب ما لم يكن الفلك ولا علماؤه يعرفونه في العالم في ذلك الزمان، وربما فيما يستقبل من الزمان. وعالم الطب يجد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شفاء الأبدان ومعالجة الأمراض ما تعجز عنه العقول البشر في حينه الذين تخصصوا في الطب وأفنوا أعمارهم فيه. وهكذا كل علم من العلوم، حتى في علوم الرياضيات فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وما بني عليه دينه من العلم كما في حسابات الزكاة والمواريث وأمثال ذلك، مما يعجب الإنسان أن يجد مثله في ذلك العصر ويعجب منه. وأعظم من ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ووسائل لإصلاح النفوس وتربيتها وتهذيبها، فإن علماء الأخلاق والحكماء والآباء والمربين يعجزون أن يربوا فردا واحدا تربية متكاملة. وأما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد ربى أمة عظيمة هي أعظم الأمم جهلا وأكثرها انحطاطا في الحضارة، ومع ذلك كانت خير الأمم وأصلح الأمم وأعدل الأمم وأقوم الأمم بتمسكها بهديه صلى الله عليه وسلم، وما تزال إلى اليوم هي الأمة الوحيدة التي يمكن أن تحقق في العالم العدل والسلام والحق الذي ليس وراءه من حق. معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل عظيمة لنبوته. ففي كل أحد في كل واحد أسلم من الصحابة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل فتح فتحوه معجزة من معجزاتنا أو آية، كما قلنا إن الصحيح الأصح أن نقول آية، ففي كل فتح فتحه المسلمون آية تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل حق وخير وعدل وسلام نشروه في الأرض آية تدل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين ما كان أن يفترى من عنده صلى الله عليه وسلم ولا من عند أحد، وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحكيم الذي اصطفى هذا النبي وفضله على سائر العالمين، واختاره ليكون نذيرا وبشيرا للعالمين، وأنزل عليه هذا النور المبين دون غيره من البشر. نقول إن نحن تحدثنا عن هذه القضية كثيرا، وإن كان في الكتاب لم يتعرض لها بالتفصيل ليتضح لدى الإخوة أننا هنا عندما نشرح بعض العبارات فإننا لا نستوفي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعرض لنقد المتكلمين حين حصروها في دليل واحد هو المعجزة الخارقة للعادة كما ذكروا ذلك. وقد قرأنا العبارة التي قالها الشارح رحمه الله، وهي قوله: فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. هذه من أعظم الأدلة التي ينبغي أن يعيها كل إنسان منا وأن يقيس بها بقية الأمور، أن النبوة ليست أمرا هينا، ليست أمرا عاديا يمكن أن يدعيه كل أحد وأن يكذبه فيه أي أحد. لا، مسألة النبوة وشأنها عظيم جدا، فلم يدعيها إلا أحد اثنين: إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين، فلا واسطة بينهما بإطلاق. وأي حرفة أو مهنة أو صنعة من الصناعات فقد يدعيها من يتقن بعضها أو جزءها أو يكون ماهرا فيها، وقد يصدقه البعض وقد يكذبه البعض دون أن يؤثر ذلك كثيرا. إلا النبوة فإن مدعيها إما أن يكون صادقا حقا ويلزم من ذلك اتباعه في أوامر عظيمة وهدي يأتي به، وإما أن يكون كاذبا حقا ويلزم من ذلك أن يكون كل ما يأتي به ضلالا ومحقا وإعوجاجا وانحرافا، ولا يخلو الأمر من أحد هذين أبدا. ثم ذكر المؤلف أنه لا يلتبس هذا بهذا، لا يلتبس الصادق أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، لا يلتبس أحدهما بالآخر، حتى على الجاهل الأمي فإنه يستطيع أن يميز بقرائن الأحوال. هناك أيها الإخوة مبحث يسمى مبحث العلم أو حصول العلم، متى يكون العلم نظريا أو متى يكون قطعيا، متى يكون ظنيا. يبحث في علم الأصول ويبحث في كتب العقائد. العلم كيف يحصل ضرورة؟ معنى العلم الضروري العلم القطعي الذي تجد في نفسك قطعا أنك مصدق به بأي دليل من الأدلة. أما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج إلى استدلال وإلى تفكير. فالعلم القطعي أو العلم الضروري المتكلمون يقولون إن النبوة علم ضروري، العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا من العلم الضروري، ولكن الخطأ هو أنهم يحصرون العلم الضروري بمصادر محدودة وينسون أن له مصادر ومجالات أعظم مما يحدونه به. ومن ذلك مثلا ما يقال في علم الكلام أو في كتب العقائد إن العلم الضروري القطعي يحصل بالتواتر. من أهم السبل لحصول العلم الضروري طريق التواتر. ما معنى ذلك؟ إذا نحن الآن سمعنا عن بلد يقال لها أمريكا أو الهند أو لندن مثلا، فنحن ما نعرفها، أو مثلا نحن لم يزرها ولا واحد منا ما زارها، لكن لديه يقين حتى عند العوام، حتى عند البادية مثلا الذين سمعوا بهذا البلد لديهم يقين أن الهند موجودة. كيف يستيقن العالمي الذي لا يعرف الجغرافيا ولا سافر ولا هاجر ولا ذهب إلى أي مكان لأن فعلا الهند موجودة؟ عن طريق التواتر، لأنه يسمع كل الناس يتكلموا هذا سافر الهند وهذا قرأ كتاب عن الهند وهذا درس جغرافيا وجد فيها الهند وهذا كذا وهذا كذا، فأصبحت المسألة متواترة فلم تعد تحتاج أن يعرضها على العقل، لم تعد تحتاج للنظر والتفكير هل هي صحيح موجودة أو لا، فأصبح يتكلم عنها كأنها حقيقة واقعة رآها بأم عينه وكأنه قد زارها وعاش فيها ورآها. هذا العلم القطعي يحصل بالتواتر، وهو أن جماعة كثيرين من الناس يستحيل بالعادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب، ينقلون هذا الشيء ويتحدثون عنه ويقولونه. الذي حصل أننا عندما ننظر إلى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آياته فإننا لا نجد أن كل آية منها حصلت عن طريق التواتر. نعم هناك آيات القرآن وهو الآية الكبرى منقول إلينا بطريق التواتر لله الحمد، الآلاف من الأسانيد نقلت إلينا هذا القرآن، بل نقلت إلينا حروف القرآن وقراءات القرآن آلاف من الأسانيد، والأمة كلها مجمعة لله الحمد عليه. لكن هذه آية واحدة، الآيات الأخرى كيف تحصل؟ هناك شيء أعظم من الطريق الذي قاله المتكلمون، وهو حصول العلم القطعي عن طريق التواتر، وهو ماذا؟ وهو القرائن. القرائن قد تحف بخبر واحد أو حتى بدون خبر فتدل على القطع وعلى الضرورة. كيف يكون هذا؟ أنت لم يحدثك أحد مثلا أن أمير البلد أو قاضي البلد قد مات، ما حدثك أحد أنه مات، لا واحد ولا حتى تواتر، لكنك مشيت ورأيت بيت القاضي حوله ناس مجتمعون، الناس مجتمعون بحالة على وجوههم الوجوه والحزن والأسف، ما أحد كلمك لكن هكذا رأيت. ثم رأيت الناس الحرس واقفون مصطفون عند باتجاه المقبرة مثلا، ثم رأيت من يأتي لسيارة إسعاف مثلا، ثم رأيت أشياء كلها لن يتكلم أحد، تدل بواقع الحال على أن هناك موتا وأن هناك حالة وقعت. في هذا الوقت في هذه الحالة لو جاءك واحد ولو كان طفل صغير قال أما تدري أن القاضي قد مات أو أن الأمير قد مات، لا استيقنت قطعا أنه قد حصل هذا الموت. فكيف صدقت خبر الواحد وهو قد يكون صغير، وكيف أنك لم تشك، بخلاف ما لو كنت مثلا راكب في الطيارة وواحد قال لك ما دريت أنه الأمير أو القاضي مثلا مات، ويمكن مات يمكن سمعت، بس تقول سمعت ما عندك يقين قطع. لكن لما رأيت حال الناس وحال البيت وحال كذا الأمور المحسوسة هذه، القرائن هذه أعطتك يقين، بحيث لو جاء واحد قال لا يا أخي ما مات تقول أنا شفت الناس أنا متأكد أنه مات، يعني ما يحتاج أنك تشككني، متأكد مع أن الذي أخبرك هو واحد نفر هذا، وربما لم يخبرك أحد إنما أنت استشعرت هذا. أحيانا تستشعر نفسك أشياء وتعلمها دون أن يخبرك أحد. كيف حصل هذا؟ عن طريق النقل التواتر جماعة عن جماعة عن جماعة؟ لا، ليس شرطا. يحصل العلم القطعي اليقين القطعي يحصل بقرائن الأحوال، ما يحس الإنسان من قرائن الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفت بسيرته وبأحواله وبكلامه وبعباراته من قرائن الأحوال العجيبة ما يبهر العقول. أم معبد ينزل في الخيمة وهو عادل عادل خبيث، تقطع أنه نبي، تستيقن أنه نبي. الرجل الأعرابي يأتي يجلس ويسمع أنه يقال أنه هناك نبي قد ظهر، فيقول أين هو، فيراه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول والله ما هذا بوجه كذاب، وإن قالت قريش إنه كذاب مهما قال هذا الوجه ليس وجه كذاب. ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم ولا قلب العصا حية ولا أخرج يده فإيداه بيضاء للناظرين، ما في أمر خارق للعادة، ما في معجزة، لكن قرينة حاله صلى الله عليه وسلم كما قال حسان رضي الله تعالى عنه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أو عبد الله بن رواحة المهم شاعر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال هذا البيت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يليق أن يمدح به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحق هذا المدح حقيقة كاملا لهذا الوصف الكامل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لو لم تكن هنالك أي آيات إلا أن بديهته تأتيك بالخبر إذا رأيته تقطع بأنه صادق. ولذلك نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد السيرة كلها محفوفة فيما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون كتاب دلائل النبوة للبيهقي كمثال، والبيهقي رحمه الله تعالى من المحدثين المهتمين بعلم الحديث والنقاد الذين لهم خبرة ودراية بهذا الفن، ألف دلائل النبوة. فما هو دلائل النبوة الذي ألفه البيهقي؟ هل ألف فقط أشياء حسيات خوارق عادية حسية؟ لا، إنما هو كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه من سيرة ابن هشام تقريبا، يعني يذكر حياته صلى الله عليه وسلم في غزواته وأموره وأعماله، ففي كل غزوة في كل عمل من الأعمال بينة. هذه لا يمكن أن تتوفر إلا في نبي، أن كل عمل من أعماله يدل على صدقه. هذا شيء عجيب، في أحد ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، في بدر، في الهجرة، في معاملته مع أزواجه ما يدل على أنه نبي، في معاملته مع اليهود ما يدل على أنه نبي، في معاملته مع المشركين، في كل أمر من أموره، في كتبه التي كتبها لملوك الأرض. المهم من أي زاوية تنظر، في أي حدث، في أي عمل تنظر، تجد أن فيه ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. في كل كلمة من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي حفظ وصح عنه تتأمل تجد أن فيه ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. التشريعات، وما أدراك ما التشريعات؟ كلمة واحدة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تصبح قاعدة من أعظم القواعد التي يرجع إليها أصول عظيمة من أصول التشريع، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل الضمان بالخراج، مثل أشياء كلمات عبارات، لكنها يستحيل أن يكون هناك أي شريعة فضلا عن أي قانون وضعي أو مفكرين وضعيين يأتوا بأدق منها وأدل منها. وحاشا أن نشبه أحد من هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أجل وأرفع من ذلك، لأنه يتكلم من عند الله وبنور الله سبحانه وتعالى. إذن يحتف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحف بدعواه في كل أمر من أموره، تحف به قرائن كثيرة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يدين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا، حتى في الأمور البسيطة. حتى لو أن أحدا ادعى أن هذا الأسماك أو هذا القلم لي، والآخر يقول هذا ما هو لي، وحكماك بينهما، فإنك تسمع من كلام هذا ما يدل على أنه لك، وتسمع وترى من أحوال هذا ما يشعرك أنه ليس له، حتى في الأمور البسيطة. فكيف بالدعاوى العظيمة؟ فكيف بأمر ليس بخاف على أحد من الناس سمعه أو اطلع عليه؟ ولهذا نجد في المناظرة، المناظرة العظيمة، هذه من أعظم المناظرات في التاريخ التي جرت بين أبي سفيان وبين هرقل وبين في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تدلك على تعطيك معنى الذي يسأل هذا من؟ هذا هرقل زعيم أعظم أمة متحضرة في العالم، التي الأمة التي تحمل لواء الحضارة العالمية وتسيطر على نصف العالم الغربي، والمسؤول من؟ الزعيم اللدود، العدو اللدود للدعوة، الذي يرفع لواء محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان. هذا يسأل وهذا يجيب، والموضوع هو موضوع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هرقل المتهم أن يمالي النبي صلى الله عليه وسلم أو يجامل معه، ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ وليس أبو سفيان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يداري في الجواب ليجامله، بل كان يتحين الفرصة، ولذلك ما وجد مطعن يمكن أن ينفذ منه إلا لما قال: وبيننا وبينه عهد فلا ندري ماذا يفعل. ما يقدر يتهم أنه غادر، ما يقدر يتهم أنه كاذب، ما يقدر، ما قدر يتهم بأي شيء إلا لما جاءت هذه النقطة قال نحن الآن وإياه في عهد ولا ندري ماذا يفعل، يعني ربما يغدر، يعني هذا غاية ما يستطيع أنه يطعن فيه أن يفتح مجال أنه ربما يغدر، ما قدر غير ذلك، وتكون النتيجة هي الاقتناع بصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نقرأه إن شاء الله. إذن لا يمكن أن يلتبس الأمر لأمر الدعي من ادعى النبوة بأمر الرسول حقا ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قضية استلزام الصدق للبر والتقوى واستلزام الكذب للفجور هذه حقيقة يعرفها كل واحد من الناس، حقيقة يتعامل بها الناس حتى بين الكفار، حتى الكفار بعضهم مع بعض يعلمون أن من لوازم استقامة هذا الرجل أنه لا يكذب، وأن من كذب هذا الرجل أنه ممكن لو عرفوا أن إنسان ما الكذب أنه من كذبه ممكن أن يسرق، ممكن أن يختلس، ممكن أن يفعل كل شيء بناء على كذب يكذبه بلسانه وهكذا. فلازم هذه الأمور وكما ذكر الشارع رحمه الله تعالى هنا كما ذكر الحديث. تفضل اقرا. Thank you. الموضوع كله مترابط كما تلاحظون. إنما الذي قد يثار هو أن يقال: لماذا إذن كذبت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تكذيبها راجع إلى أنها غير مصدقة بأنه نبي وأنه رسول وأنه يأتيه الوحي من السماء، أم لأمر آخر؟ الذي يتتبع أحوال القوم ويجد ما صح في السيرة من ذلك يعلم يقينا أنهم إنما كذبوه عنادا وكبرا واقتداء بالآباء والأجداد وتمسكا بالعادات وبالتقاليد وحرصا على الجاه وعلى المال وعلى الدنيا وعلى المناصب ونحو ذلك من الأسباب، وليس تكذيبا له في ذاته. ولذلك فرق بين ما تقوله قريش أمامه صلى الله عليه وسلم أو تقوله للعرب وبين ما يقولونه في أنفسهم. بل اليهود وهم أحسد خلق الله، أن قريشا كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا وتقليدا، وأما اليهود فإنما كفروا بغيا وحسدا، وهما متداخلة، أمراض القلوب كلها متداخلة، لكن أظهر ما يظهر في كذب قريش هو الكبر والعناد. ولذلك لما ذهب مقتضي ذلك وظهر دين الله بالقوة ونصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم تجد قريش غضابة في أن تدخل في هذا الدين ثم تحمل لواءه، وأصبحت كبار المقاتلين له صلى الله عليه وسلم يقودون جيوش الإسلام ويفتحون بلاد العالم. لكن الذين اليهود، لأن كفرهم كان عن حسد، والحسد من أكثر أمراض القلوب تمكنا فيها، لأنهم كانوا كذلك، نجد أن أقل من أسلم من العالم هم اليهود. أسلم النصارى بالملايين، وأسلم الفرس، وأسلم العرب قاطبة إلا الشواذ، ولكن اليهود لم يسلم منهم إلا القليل، قليل جدا من أسلم من اليهود، حتى أنهم ليعدون عددا، ويقال إنهم عشرة أو بضعة عشر أو نحو ذلك فقط ممن أسلم من اليهود، مع أنهم كانوا بني قريظة وبنو النضير وأمثالهم من القبائل وفي خيبر، وكانوا يرون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد نقارن ماذا يقول هؤلاء في سرهم وماذا يقولون في علنهم. أبو جهل ماذا يقول في العلن في العلانية؟ كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على العرب في الأسواق والمواسم، يعرض عليهم دعوة ربه عز وجل، فيقول لهم: أيها الناس، إن هذا الغلام منا ونحن أعلم بكذبه، إنما هو كذاب صادق فلا تصدقوه. وهكذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليكذبه في كل مكان، هذا أمام الناس. لكن أمام نفسه وأمام من يثق به ماذا يقول؟ ماذا يقول أبو جهل؟ يقول نعم، يقول: كنا وبنو عبد مناف كفرطي رهان. لما قيل له: لماذا لا تسلم؟ قال: كنا وإياهم كفرطي رهان، لهم السقاية ولنا الرفادة، لهم كذا ولم، فكلما عملوا عملا عملنا مثله، منافسة بين بطنين من بطون قريش العظام. قال: فلما نبغ هذا الرجل قالوا: منا نبي. ومن أين لنا نبي؟ هذا ما في، كيف نقدر نافسهم؟ ما في وجه، فوالله لا نؤمن به أبدا، ما في. هذا مثل حسد يعني، فقط عناد، استكبار، حقد، ليس هناك أي دافع حقيقي أنك لا تؤمن بأن هذا النبي، لا يمكن. قريش كانوا ينهون، يقول القرآن هذا أساطير الأولين، إفك قديم من كلام الكهان، إن هو إلا قول البشر، سحر يؤثر، إلى آخر ما قالوا وما نفقوا. ومع ذلك كانوا يجتمعون في الليل يستمعون هذا القرآن، يتعجبون من هذا الكلام الذي ليس مثله لا في كلام الشعراء ولا في سجل الكهان ولا أبدا. في أنفسهم يعلمون أنه الحق، لكن أمام الناس المبتدئات يقول هذا كذب وهذا باطل، نعوذ بالله. فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك أي لا يعتقدون في قلوبهم أنك كاذب، وأن باللسان يقولوا إنه كاذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظلم والإجحاف والأنفة والعناد استكبارا في الأرض ومكر السيء، مثل هذه الأمور هي التي حالت بينهم وبين الإيمان، مثل ما حالت بين فرعون وبين الإيمان. وأما اليهود فما أعجب، ما أعجب ما فعلت اليهود في هذا الشأن، يتنادون بينهم أنه صادق، وإذا ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم كذبوه. ولهذا زيد بن صنعة وكان من كبار احبار اليهود له قصه رواها في ذكرها في مجمع الزوائد رواها الطبراني وغيره قصه حسنه السند ان هذا زيد يقول قال لقد قرات في التوراه وفي الاذكار من صفه النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت انه كله حق كله يدل على انه نبي وخبرته وبلوته اختبر الصفات الموجوده في التوراه والتي اخبر بها النبي اختبرها واحده الا صفه واحده قال ما اختبرتها ولن يسلم حتى يختبرها يعني انظر النفسيه اليهوديه لانها مليئه بالحسد والبغي كيف نكلم هذا الرجل من الاميين ونحن ورثه العلم والكتاب ويخرج نبي من الاميين ومن غير نسل اسرائيل من ذريه اسماعيل هذا شيء يستثقله اليهود جدا شعب الله المختار وما الى اخر ما يظنون في انفسهم فقال الا خصله واحده بقيت واردت ان اختبرها ان ابلوها وهي انه يسبق حلمه جهله ولا يقابل الجهل بالجهل وانما يقابل الجهل بالحلم قال كيف اختبر هذه الخصله قال فذهبت يوما اليه صلى الله عليه وسلم فهو جالس مع اصحابه وهم حوله واذا برجل منهم يقول يا رسول الله اني قد ذهبت الى بني فلان وجدتهم في سنه وجذب وقحط وشده واني قلت لهم اسلموا يفتح الله لكم وتمطرون وترزقون وقد اسلموا واني اخشى يا رسول الله ان لقي بهم الجذب والقحط ان يرجعوا عن اسلامهم فماذا نصنع هذه مشكله لان وعدهم انه اذا اسلمتم بالمطر طيب ما جاء المطر ما جاء الرزق انا مصيبه فراى قال ماذا نصنع قال يا رسول الله ارى ان نرسل لهم بطعام وغذاء فيسلمون هذا كما تعلمون من تاليف القلوب على الايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بساتين من تمر آل بني فلان او من حائط بني فلان شيء قالوا يا رسول الله ما بقي منه شيء اذا ما عندنا مؤونه ما في مؤونه لنعطي نرسل بها الى هذه القبيله زيد معروف ثراء اليهود في كل زمان ومكان قال فوجدتها فرصه وجدت ان هذه هي مكنتي هذه بغيتي قال قلت يا محمد اتعطيني كذا وكذا من حيط بني فلان يعني اذا اثمر واعطيك المؤونه يعني ما يسمى السلم ان يعطيها البضاعه ويؤخر او يعني اشترى منه الحب او هذا الغذاء على ان يعطيه اذا نضجت الثمار واختار من افضل البساتين في المدينه للصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال اعطيك قال فدفعت اليه ما اراد من المؤنه والطعام واخذها وارسل بها الى اولئك قال فانتظرت يوما حتى قاربت الثمار ان تنضج يريد التمر قال وجئت اليه وهو واقف وحوله اصحابه وهم خارجون من مكان ما قال فامسكت بتلهيبه الان فرصه يجد ان ينفس عما في نفسه ويجد فرصه عليه وانه لو احد كلم يقول يا اخي حقي عندك ايش هذا انا لي حق الامسك لان هذا حقي ما دفع لي قال فوجدتها فشددت بتلابيبه امسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اما انا قال قلت له يا محمد اما انا لك ان تعطيني حقي والله انا لنعرفكم يا بني عبد المطلب انكم قوم مطل يعني طبيعتكم تماطلون صاحب الدين فحلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الا ويتبقه عمر فعمر رضي الله عنه استعاض غيظا شديدا وقال يا زيد اتفعل هكذا ارفع يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فلقتها متك بالسيف غضب عمر رضي الله عنه ان يفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او شيء غير ذلك يا عمر كان عليك ان تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن القضاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا تقول له اطلب مالك برفق وتقول يا رسول الله احسن قضاءه قال زيد فعلمت حينئذ ان حلمه يسبق جهله وانه لا يقابل الجهل بالجهل وانما يقابل الجهل بالحلم فقال سكت فقال اذهب يا عمر فاعطه ما طلب وزده 20 طاعا قال فذهب مع عمر رضي الله تعالى عنه فكان له ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما اكتمل حقه قال انتظر لك 20 طاعا قال ما هي قال هذه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيدك إياها مقابل ما روعتك، العشرين الصاع مقابل الترويع. لما قلت أفلق خامتك بالسيف خاص، الدين هذا حقه، لكن هذه كرم من النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الترويع الذي حصل. نبي بالقسط وبالعدل لا يجور على أحد ولا يظلم أحد. قال أعطي 20 صاعا. وكما تعلمون من طبيعة اليهود الأهم في عندهم المادة، يعني مقابل ال20 الصاع لو كان قاتله مقاتلة ما يهم ما دام في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم جشعهم وحرصهم على المادة فأوفاه كل ذلك. فتعجب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه رسول الله، والله ما فعلت ذلك إلا أنني قد بلوت خبره من الثورة ومن الأسفار، فما بقي من أمره شيء إلا وقد عرفت صدقه وعرفت أنه نبي إلا هذه الكلمة، أنه يسبق حلمه جهله ولا يقابل الجهل بالجهل وإنما يقابل الجهل بالحلم. ثم أسلم زيد وكان حسن إسلامه فيما بعد وكان من أحبار اليهود الكبار. دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة وتظهر في تعامله. أقول هكذا حال اليهود، حال اليهود فيما بينهم، لكن عندما يرونه صلى الله عليه وسلم وعندما يخاطبهم فإنهم يحجمون عن الإيمان به وعن الإقرار بصدق نبوته ويحجبون ذلك عن أتباعهم. ولذلك كانوا إذا تقابلوا أو تناجوا قال كما يذكر في السيرة عنهم كانوا يقولون أوليس هذا هو نبي العرب، ويقول الآخر بلى أليس النبي الذي يأتي بين يدي الساعة، والآخر يقول أوليس عندنا أنه يبعث من بني إسماعيل، كل واحد يكمل الخبر عن الآخر. فإذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لست بنبي ولست بل فآمروا على أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم وأن يلقوا عليه الصخرة وأعطوه الشاة المسمومة، وما تركوا وسيلة لمسائل الأذى إلا وفعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في أنفسهم وفي مجالسهم يؤمنون بصدقه. ولذلك كما تعلمون قصة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قال رسول الله اسألهم عني اسألهم، وكان بلغه خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهو في رأس نخلة يخترق يأخذ من الثمر، وسمعهم يتحدثون قالوا أهذا نبي العرب؟ قال الآخر نعم. قالت خالته وكانت عندها علم قالت هذا ما شأنه مع موسى بن عمران؟ قال عبد الله بن سلام وهي في النخلة قال يا خالة والله إنه لأخو موسى بن عمران، دينهما واحد وربهما واحد، لا ما في خلاف بينه وبين موسى، هذا نبي وهذا نبي. فلما نزل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن بالإسلام قال يا رسول الله اختبر اليهود واسألهم عني فإنهم قوم بهت يبهتون أصحاب بهتان. فلما سألهم كما تعلمون القصة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في فلان في عبد الله؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم لو أسلم إيش يكون؟ قالوا معاذ الله لن يفعل أبدا لن يسلم. فخرج عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا هذا شرنا وابن شرنا وفعل وفعل ولاموه وسبوه. فقال ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم به؟ في لحظة يتبدل الموقف. إذن لم يكن أحد ممن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا من العرب ولا من اليهود ولا من أمم الأرض ليخطر أو يشكك في قلبه بأن هذا النبي صادق أو غير صادق، بل كانوا على يقين أنه صادق وأن ما يأتي به إنما هو حق من عند الله. ولهذا ناقش المؤلف هنا مسألة الكهان، لأن أكثر ما يقال إن هذا النبي كاهن، أنه كاهن لأن الكاهن يأتيه خبر من السماء ويخبر بأمور مغيبة لا يعلمها الناس، فقالوا إذن هذا كاهن، أو قالوا كاهن لأن الساحر يعمل أعمالا خفية ويفرق بها بين المرء وبين زوجه ونحو ذلك وهو قد فرق بينهم، فلا يمكن أن يقولوا إلا هذا. قالوا شاعر لأن نظم القرآن يتفق في بعض الأحيان مع الأوزان الشعرية أو قريب، من الأوزان الشعرية التي كان العرب يتعارفون فيها. فإذا هذه جاءت في القرآن، جاء نفسها في القرآن في مواضع كثيرة، ولو أخذنا هؤلاء واحدا واحدا لعلمنا أن العرب أنفسهم يعلمون أنه ليس بواحد من هؤلاء. أما الكهان فإن حالهم واضح جلي لا يلتبس بحال النبي. فالكهان كانوا يجلسون يتقدرون لإخبار الناس بالمغيبات ونحو ذلك. يأتي الرجل إلى الكاهن فيخبئ خبئا، يخبئ يعني الذي يذهب إلى الكاهن يضمر شيء حتى يتأكد من صدق الكاهن. مثلا لما يقال أن ذهب إليه بعض العرب ربط حبة بر، ربطها في إحليل الفرس، في حليل البغل، يعني يكون شيء خفي جدا لا يمكن أن يعلم. فيأتي يقول له، يقول الكاهن ما الذي خبأت لك؟ فيقول له ثمرة في كمرة. فيقول أريد أبيا من هذا. فقال حبة بر في إحليل مهر. فتكلمون به استجع طبيعة الكهان. فإذا أخبر ما الذي خبأ ممكن أن يضع حجر بعيد ويقول خبأت خبأ. إيش خبأت؟ فيقول له وضعت الحجر الفلاني تحت المكان الفلاني. هذه مقدمة. لما يقدم إذن هذه علامة إيه؟ أن الكاهن سيقول صدق لأنه عرف الشيء المخبأ. فبعد ذلك يقول له إنني أريد أن أفعل كذا، أو يسأله عما وقع من الأمور فيجيبه الكاهن بالسجعات المعروفة. ماذا كان حال هؤلاء الكهان عند الناس؟ أي هدى جاء به هؤلاء الكهان وهم يتوارثون الكهانة من العصور القديمة؟ أي خير جاء به هؤلاء الناس؟ أي صلة للرحم؟ أي معانة للمظلوم؟ أي قول للحق؟ في الخلق تعامل لا شيء، كسب الأموال، الفجور، الزنا، الفواحش، لا يتورعون عن أي شيء من هذه الأمور لمصلحتهم التي يريدون. أما ما يخذون به من المغيبات فقد كان ذلك لسبب ما يسرقونه من الشياطين. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن وجدوا أن السماء قد ملئت حارة شديدا وشهبا، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب انتهى فانقطعت. فتعجب الكهان وذعروا في أقصى الأرض، وأصبح كل واحد منهم يكلم على لسان التابع أو الجن الذي يأتيه بالخبر ويقول ما حالنا، ما بال الدنيا انقطعت. أصبح الجن يأتي بالخبر فيرجم بالشهاب. هناك أمر عظيم سيقع الكهان. إذن هذه الكذبة أو القول الصادق الذي يأتي ما بين 100 كذبة حتى هذا القطع، لما قربت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا الإفلاس فالسام ما عاد كيف يقولون؟ ماذا يخاطبون الناس؟ ما هو الهدى الذي قدموه للناس؟ ما هو الأمر الذي جاءوا به؟ من هو الكاهن؟ الكهان معروفون. ممكن أن يأتي في قرية من القرى كاهن لا أصل له ولا نسب له ولا عرف عنه الخير ولا البر ولا التقوى، ويتعاطى الكهانة ويخبر الناس بعض الأشياء ويأخذ فلوس، وهذا معروف لجميع البيئات. هل هكذا النبي؟ فنقرأ في حديثه رقم أنه ليس هكذا. النبي يبعث في قوم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويكون من أشرافهم، ويكون أمور كثيرة لا تلتبس أبدا بالكهان ولا بحال الكهان. وأين القرآن من سجع الكهان؟ أين العرب كانوا يحفظون ويسمعون من سجع الكهان الشيء الكثير فلا يبالون به، لكن القرآن لا. العربي ماشي في الطريق ويسمع الرجل يقرأ القرآن ويقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ويقفز من فوق الناقة ويسجد. لا بد يعرف الإسلام. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. الكلمات كلها معروفة عند العرب. اليأس كلمة معروفة عند العرب في أشعار العرب. وخلصوا أو الخلوص معروف في كلام العرب. والنجوى معروفة من كلام العرب. لكن فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذه لا يمكن أن يركبها عربي على الإطلاق، ولذلك وقع على الأرض. وأمثال ذلك، أما الكاهن لو يسجع 1000 سجعة لا تؤثر في القلب ولا ينحني لها الإنسان، وإنما كلام ملفق واضح عليه الترتيب، واضح عليه الافتعال، واضح عليه الصنعة المتكلفة. فهكذا الكهان. وأما الشعراء فإن العرب من أعلم الناس في الشعر، ولذلك قال الوليد بن المغيرة: لقد عرفت الشعر نظمه ورجزه وهزجه إلى آخر، والله ما هذا الشعر، ما يقدر يقول شعر ناقد، الناقد الذواقة ما يستطيع أن يقول من القرآن شعر، أنه عارف الأوزان وعارف القواتب ما يمكن يكون شعر. والعرب لما تعلق الأشعار، علقت المعلقات على الكعبة وكانت تفاخر للشعر، حتى قالوا: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم حفظوها ابناؤه من الفخر. ما الذي أحدث القصائد؟ ما الذي أحدث قصيدة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ولا غيرها؟ ما الذي غيرت؟ هل غيرت إنسانا ضالا فهدته؟ هل جاءت إلى فاجر فأصلحته وبرته؟ هل جاءت إلى إنسان ظالم مجحف فجعلته عدلا برا تقيا؟ لا يحدث من هذا شيء على الإطلاق. فل هناك قناعة مسبقة عند قريش وعند غيرها بأن هذا ليس بشاعر، وأن القرآن ليس بشعر، ولا يمكن أن يكون كذلك أبدا. وأما السحر فإن مجرد الاشتراك في التأثير لا يعني أنه سحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، فكل ما كان مؤثر فهو فيه نوع من السحر، كل ما كان تذبه دقيقا وخفيا فإنه يسمى في اللغة سحرا، فهذا ما ليس بكلام ساحر. فإذا لم يكن كلام ساحر ولا كاهن ولا شاعر، فكلام من؟ مجنون. هذه أعجب وأعجب، مجنون يجيب هذا الكلام؟ أنتم العقلاء الذين تمام العقل والفكر والوعي وبيدكم أزمة البلاغة، لا تستطيعوا أن تأتوا بكلمة واحدة بآية واحدة، لا يمكن أن تأتوا بسورة ما جئتم بها، فكيف المجنون؟ المجنون يأتي بالحق، يأتي بالخير، يهدي العالمين، يخرجهم من الظلمات إلى النور، مجنون؟ كيف هذا؟ إذن أين العقلاء؟ إذن لا عاقل على ظهر الأرض؟ مهما يعني قريش مهما حاولت، وهي أكثر ما جاء في القرآن التصريح بكذبها، وهي التي عاندته ووقفت وجهه صلى الله عليه وسلم أكثر القبائل، لم يكن في أي في كلامها ولا في مواقفها ما يدل على الإطلاق لأن هناك ما يقدح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان الإنسان منهم تبهره خلقه صلى الله عليه وسلم، وتبهره معاملته، إخباره بالمغيبات. سراقة بن مالك الجعثم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، يطرده ليفوز بالنور التي جعلتها قريش لمن يخبر به صلى الله عليه وسلم. فلما فاخت قوائم الفرس في الصخر، هذه من الله عز وجل بينة، آية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب كل ما يمشي وتسوق قوائمها ولا تستطيع أن ترفع يديها ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود خائبا وأن يقول: لقد جريت خلف محمد فلم أستطع أن أدركه لأن فرسي تسيق في الأرض ويحرم. قال: يا سراقة لما تصنع هذا؟ قال: إن قريشا قد وعدوني بثمن من الإبل. قال: أوليس لك لأفضل أو بخير منها؟ قال: ما هو؟ قال: سواري سترا. كيف الكلام غريب غريب، ما يستطيع أن يسافر إلا يتخفى ويذهب بها في اليمن ليهرب من قريش وكسرى ملك الدنيا، الأساور الثمينة من الذهب ومن الأفخر اليواقيت والأحجار الكريمة في أسورة كسرى، ويعدها بهذا الوقت، ويعدها بهذا الإنسان الأعرابي. فضحك الصراحة وقال: أعرابي من بني جعثم يلبس سواري كسرى؟ ما حلم بها سادة قريش حتى يحلم بها أعرابي من بني جعثم. وتمر الأيام ويشاء الله سبحانه وتعالى، وتنتصر جيوش المسلمين، ويدخلون المدائن فاتحين، ويأخذون ما كنوز البيت الأبيض، ويبعثون بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويأتي بسواري سترة فيقول: أين سراقة بن جعثم؟ تعجب، ماذا تريد؟ قاله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدك بسواري سترة، وهذا أنا ألبسك إياها. فيلبسه سراقة، يلبس سواري سترة، شيء عجيب يعطيه إياها. هذا دليل على أن هذا النبي حقا وصدقا هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا على الأقل هو التزم بهذا الشيء، مات ما قدر يجيبه، خلاص معذور، لكن أن تأتي أمة من بعده وأن تفي بوعده هذا دليل على أن هذا الدين لا يمكن أن يغمط أحدا حقه. من هذا الدين، من خلق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، تعلم الصحابة أن ديننا لا يغمط أحدا حقه على الإطلاق. لو كان غير عمر، لو كان عمر ما رباه محمد صلى الله عليه وسلم تربية أحد الناس الآخرين، أن قال مين يقول من وعدك؟ مين كان معكم في البر أنت وياه؟ أبو بكر مات، وهو مات، أنت ما ندري عنك كذاب، ويحط عمر في البيت ولا يعطي عبد الله بن عمر ولا يدبرها. لا، ما في. هذه أمة العدل، الأمة الوسط جعلها الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس. لو كنا نسرق الناس ونغش الناس نشهد عليهم، الغشاش يشهد، السارق يشهد، ما يمكن. لكن الذي قلبه نقي، الذي إيمانه صادق، الذي يعمل لله ولوجه الله، فإنه صادق واضح. ولهذا تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثال هذه الوقائع الكثيرة العظيمة البينة، هل يحتاج معها إلى أن نقول إنه لا دليل على صدق النبي إلا أن يأتي بخارقة أو معجزة؟ لا، لأن هذه الدلائل العظيمة وهذه الخوارق العجيبة متضافرة ومتكاتفة ومتعاونة في خلقه صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته، وفي تربيته لأصحابه، وفي معاملاته كلها، تدل على أنه حقا نبي صادق من عند الله. ويقول المؤلف رحمه الله، يضرب لنا مثل واضح، يقول الناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في الحرف، الفلاحة، النساجة، الكتابة. تعرف الكاذب من الصادق. واحد يقول لك أنا بستاني نمرة واحد، أعرف أزرع الزهور وأعمل بألف ريال، 500 ريال، شغله عندك. يجيك اثنين، واحد كذاب ما يعرف يزرع شيء، واحد فلاح ماهر، ما يلتفت عندك هذا لهذا، ما يختفي. شوف واضح، جرب لك يشيل يبدا يحفر شويه يجيب شجره، تعرف ان هذا كذاب وان هذا صادق. في الكتابه، واحد ما يعرف يكتب شيء، والاخر خطاط ماهر يكتب هذا وهذا ما يعمل شيء، يلتفت عندك هذا بهذا، ما يلتفت ابدا. ففي كل الامور الناس يستخدمون للتمييز بين الصادق وبين الكاذب المعايير العقلية الفطرية التي وهبها الله عز وجل لهم، التي ينظر بها. الواحد منا ما يعرف يسوق الطيارة مثلا، إذا كان فيكم طيارين، يعني نحن الباقي ما نعرف، ركبنا في الطيارة قلنا هذا طيار ماهر، هذا ما يعرف مثلا، ما نعرف. يعني هناك أشياء كده تشعر أنت لنفسك إنه هذه فيها، إنه هذا يمكن يكون يعرف، هذا يكون ما يعرف، وهكذا في حياة الناس كثير. الواحد منهم حتى لو ما عنده خبرة، لكن يستطيع بأنواع من التمييز البسيط أنه يحكم. فكيف بالنبوة؟ كيف بدعوى النبوة؟ والنبي يأتي بأقوال، ويأتي بأعمال، ويأتي بأوامر، ويأتي ويبقى عمره كله، وفي جهاد وفي صراع. ما الذي يمكن يعني أن يتهم به؟ غاية ما يمكن أن يكذب الإنسان لأجله، وكما تعلمون عرض من أعراض الدنيا، يريد أن يحصل على الأموال وعلى النساء وعلى القصور وعلى كذا، فيدعي أنه نبي حتى يحصل على السيادة والأموال والأشياء. هذه يعني ممكن أن تقع من الإنسان، لكن الأنبياء ما هو حالهم؟ قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، ما يريد أي شيء أطلب منكم فهو لكم، ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كل الأنبياء قالوا ما أسألكم عليه مالا أو ما أسألكم عليه من أجر، الأنبياء من قبل قالوا هذا. إذا ما الذي يطمع فيه؟ يطمع في ملك يورثه إلى أبنائه. لم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فقط، ميراث النبوة الهدى. أما المال لا يورث دينار ولا درهم. نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذا خلاص، إيش الشبهة اللي تقول في النبي؟ لا هو في حياته يتمتع ولا يورث الأولاد من بعده، من أين تأتي الشبهة أو يأتي الالتباس أنه يريد شيء؟ طيب، يريد الجاه من الأنبياء من قتل، ومنهم من عذب، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي العنت، ولقي الشدائد، ولقي الأذى، ولقي الضنك. إذا أين الراحة؟ وأين السكينة؟ وأين الطمأنينة؟ جهاد مستمر حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. وهكذا بأي معيار نظرنا ومن أي زاوية نتأمل، نجد أن الدلائل القطعية الثابتة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي أبين من الشمس في رابعة النهار، وأن الذين كذبوه إنما هم كما قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والبقية إن شاء الله في الدرس القادم بعد الصلاة نأخذ الأسئلة بإذن الله.